إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. احتساب الولد عند الله يثقل الميزان، فاحتساب الولد عند الله له جزاء عظيم، ويثقل الميزان كذكر الله عن أبي سلام عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه، وقال بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة، يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب. والصبر لغة أصله الحبس والمنع، أي حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعاصي من أفعال وأقوال سيئة، وإطلاقها في الخيرات ابتغاء ثواب الله ومرضاته. لا تيأس، فالله يأجرك بغير حساب. فالصبر جواد لا يكبو، وجنود لا تهزم، وحصن لا يهدم. والصبر يجلب لك حب الله، قال الله تعالى: والله يحب الصابرين. فلا تحزن، فالله يحبك، ولا تخف، فالله معك. قال الله: إن الله مع الصابرين. ولا تيأس، فالله يأجرك بغير حساب. قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ضياء، فمن صبر ترى وجهه مشرقا بالإيمان والحمد لله، ومن سخط فترى في وجهه ظلمة كئيبة من غضب الله عليه والعياذ بالله. فإن لم تصبر طوعا ستصبر قهرا وكرها، وحينئذ تفقد ثواب الله وحبه. فلا تحرم نفسك الحب والمعية والأجر العظيم. عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت. قوله سرره هو ما تقطعه القابلة، وهو السر بالضم أيضا، وأما السرة فهو ما يبقى بعد القطع. عن خالد بن معدان عن المقداد بن معد كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. بشارة لمن مات خارج البلاد. ولو مات عزيز لديك خارج البلاد فأبشر، فله من الخير الكثير ومن الثواب العظيم. ولنأخذ مثالا حدث لأحد الصحابة، وهو الصحابي الجليل ضمرة بن جندب، والذي فاز بأجر عظيم عندما خرج مهاجرا وهو الرجل المسن، حيث كان عمره وقتها يناهز 80 عاما، قال لأهله: أخرجوني من أرض المشركين، واحملوني إلى أرض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مات في الطريق قبل أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيه قرآنا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وهنيئا له بشارة أخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ليته مات بغير مولده. قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. لذا فقد جعل الله القتل عديل الخروج والهجرة في سبيل الله، فقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. بل وجعل الله تعالى الذين هاجروا كالذين أخرجوا والذين أوذوا في سبيله كالمقاتلين والشهداء، فقال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فالله للذين هاجروا وصبروا على طاعة الله، فقال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أخي الحبيب، اصبر صبرا جميلا، ارضى بالله ربا يرضى عنك عبدا. بداية في هذا المبحث عليك أن ترضى بالله ربا، ومعنى ذلك ألا ترد أمره، وأن لا تقترف نهيه، وأن تصبر على قدره وقضائه النازل بك. فليس الأمر مجرد كلام، فإذا تضجرت من قضاء ربك الذي نزل بك حينئذ فأنت لم ترضى بالله ربا، حتى يذعن قلبك لأمر ربك ويرضى ولا يسخط. إنه الخضوع والاستسلام لأمر الله. فارض بالله ربا يرضى عنك عبدا، واستعن به في كل أمورك، فأنت ليس بيدك شيء، والله بيده كل شيء. فالله مدبر كل شيء، ولا يقع في الكون شيء إلا بأمره. قال الله تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين. واعلم أخي الكريم أن الله لم يعطي الإنسان عطاء عظيما ولا خيرا أوسع من الصبر. فعن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فاصبر إن موعدك الجنة، وادعو الله أن يلهمك الصبر الجميل. عليك بثلاثة، عليك بثلاثة أمور، وهي الصبر الجميل، هو الصبر الذي لا شكوى فيه إلا لله. أما الهجر الجميل هو ألا تعاتب من تهجره، وأما الصفح الجميل هو ألا تؤذي من آذاك، أي تصفح عنه ولا تمسه بسوء. فمن منا يتمثل هذا الخلق الجميل؟ فهذه الآيات التي ذكرناها آنفا، وإن كانت نزلت في شأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا أنها وصايا بالغات خالدات من الله إليك أيها الموحد المبتلى، فأنت مختص بها أيضا. وكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يبتلى الأخيار لسببين، فما هما؟ واعلم أن الله يبتليك من أجل شيئين لا ثالث لهما، إما لتكفير السيئات ومحوها، وإما لزيادة الحسنات، فأكثر من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن قلبك: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت واقع بين صفتين كريمتين، الصبر والشكر، فإما أن تكون صابرا على البلوى، وإما أن تكون شاكرا على النعمة. فإن أعطاك الله العافية فاشكر، وإن أعطاك المرض فاصبر، فكلاهما من مولاك الذي هو أرحم بك من نفسك ومن أبيك وأمك. فالله تعالى أرحم من الوالدة بولدها، وهو أرحم الراحمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الدين نصفان، صبر وشكر، وقد جمع الله بين الصبر والشكر في آيات متعددة. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذا أصبت بمصيبة فاصبر، فكل مصيبة ولو كانت يسيرة تستوجب منك الاسترجاع، فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به.